بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوا الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أمضوا حياتهم وقضوا أعمارهم في خدمة هذا الدين إيمانا وتصديقا وعملا، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا مباحث من باب الجمعة، وبقي كثير مما يتعلق بهذا الباب أو الكتاب أيضا نتناول طرفا منها إن شاء الله في هذه الليلة، ونتابع الحديث عن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: باب الجمعة. قال: فصل. قال: في فصل فروض الخطبة. قال: الثالث: الموعظة. المؤلف تكلم عن ماذا؟ عن شروط أو فروض الخطبة. الخطبة لها شروط، تكلم المؤلف فيما مضى عن اثنين منها، وبقي اثنان نأخذهما إن شاء الله، ثم ننتقل بعد ذلك إلى السنن. وليست السنن محل اتفاق بين العلماء، فإن من العلماء من يوجب بعضها، وسنشير إشارات خفيفة إلى ذلك، ولكن المؤلف يتحدث عن مذهب الحنابلة، ولذلك يقصر الحديث في هذا الكتاب عما يتعلق بهذا أو بذاك المذهب. قال: الثالث: الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعظ، وهي القصد من الخطبة، فلا يجوز الإخلال بها. يعني مر بنا حمد الله سبحانه وتعالى، وعلقنا عليها كثيرا في درس ليلة البارحة، وعرفنا كما جاء في الحديث: كل كلام أو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، وفي رواية: أقطع. إذن ما لا يبدأ فيه بحمد الله فإنه منزوع البركة، هذا الأول. ثم بعد ذلك ذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن ذلك وبينا ما يتطلبه المقام. واليوم الثالث هو ماذا؟ الموعظة، أليس كذلك؟ أو قراءة آية. الثالث: الموعظة. الرابع: قراءة آية. الثالث أيها الإخوة هي الموعظة، وهذه هي لب الموضوع أيضا، لأنه بعد أن يحمد الله سبحانه وتعالى فإن الناس الذين تجمعوا من كل مكان من كل فج من أنحاء تلك البلدة التي هو يعظ الناس فيها ويذكرهم. وقد رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، وأيضا كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: إني نذير لكم بين يدي الساعة، أو يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. وكون الرسول عليه الصلاة تحمر عيناه، هذا دليل على عنايته بالأمر واهتمامه بأمر المسلمين، وإرادته النصح والهداية لهم، والأخذ بأيديهم إلى طريق السعادة والنجاة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإن الموعظة لا شك هي مطلوبة، ولذلك ينبغي أيضا أن يكون الخطيب، وهذا ما انتهينا إليه في درس ليلة البارحة، أن يعرف ما يدور في مجتمعه، ما يحصل فيه من مشكلات، وما يكون فيه من داء، فيضع الدواء مكان ما، فيضع الدواء على الداء حتى يزيل ذلك الداء. لأنه عندما يحدث في المجتمع مشكلات، فالمجتمع أي مجتمع لا بد أن تحدث فيه بعض المخالفات، أيضا يحصل فيه بعض التقصير، فالناس ليس كلهم على درجة واحدة. فالخطيب يعرف ما يحدث أيضا في عالمه الإسلامي، وليس شرطا أن يكون في المجتمع الذي يحيط به، فإنه أيضا يعالج تلك المشكلات، ولكن يعالجها بعدة أمور. أولا: بأسلوب واضح بين ناصع، أن يكون مبينا في كلامه، أن يكون فصيحا أيضا، وأن يختار أجمل الألفاظ، وأن يعنى أيضا بالاستدلال من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الخطيب أيضا بليغا مؤثرا فإنه يؤثر في سامعيه، فإن الناس يصغون ويتلقون ويستمعون إلى الخطيب، فكلما كانت خطبته ذات أهمية فإنه يؤثر فيهم. ولذلك سيأتي أجزاء مما كان يحصل في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعلق عليها إن شاء الله. إذن الموعظة مهمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحين الناس في المواعظ، وكان يذكرهم، وكان أيضا إذا رأى أمرا منكرا فإنه عليه الصلاة والسلام يشتد غضبه، مرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. والذي ينذر الجيش لماذا؟ يعلو صوته حتى يمتد إلى الناس عموما، وأيضا كأنه منذر جيش يشتد غضبه عندما يرى أن حرمة من حرمات الله قد انتهكت، أو أن هناك تقصير، أو أن هناك ثلما أصاب الأمة الإسلامية، فإنه عليه الصلاة والسلام يعنى بذلك ويبين خطورة الأمر ويوجه الناس إلى كل خير. قال رحمه الله: الثالث الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعظ، وهي القصد من الخطبة فلا يجوز الإخلال بها. يعني هي لب الخطبة الموعظة، لأن الإنسان ماذا يريد من هذه الخطبة؟ أمامه جمع غفير من الناس يكثرون عن المسجد الذي يكون في أيام الجماعات أو الذي يكون في صلاة الجماعات، فهؤلاء كلهم متعطشون بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم إلى طريق الجنة. وهذه الجمعة أيها الإخوة هي عيد الأسبوع، وأيضا تعلمون ما فيها من الفضل كما مر بنا من الأحاديث، فهذه فرص تستغل، والناس الذين يتجمعون فيها أكثر من الذين يتجمعون في الصلاة. ولذلك الخطيب البارع المبدع يستغل مثل تلك المواقف أيضا، ويؤثر في الناس في خطبته وتوجيهه. لكن كما سيأتي من أهم الأمور أن يكون الخطيب قدوة، يعني ستأتي عناصر يذكرها المؤلف نقف عندها ونناقشها واحدة واحدة. قال رحمه الله: الرابع قراءة آية. يعني هذه قضية تكلم عنها العلماء، هل يشترط أن يقرأ القرآن في كلا الخطبتين أو يكتفى في واحدة، وهل يقتصر على آية أو بعض آية، أو لا يجوز إلا آية؟ يعني حديث أم هشام قالت: حفظت سورة قاف من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها يوم الجمعة على المنبر. وتعلمون سورة قاف ماذا فيها من ماذا من التوجيه، فيها أيضا بيان لعظم القرآن وأهميته، وأنه هو القرآن المجيد، وما في أيضا خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الذي أبدعه من سماوات وما فيها من نجوم وما فيها أيضا من غير ذلك، وكذلك الأرض التي وضعها للأنام وأيضا بسطها سبحانه وتعالى، ولينظر الإنسان إلى ما فيها من النخل وما فيه من العجائب وبقية المخلوقات، إلى أن ذكر الله تعالى في آخرها بأن في هذه السورة ذكرى، ولكن لمن كان له قلب واع، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال سبحانه في نفس السورة: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي من يخاف وعيد الله سبحانه وتعالى فهو الذي يتذكر بالقرآن، أما الذين لا يخافون وعيد الله ولا يؤمنون بوعده، فلا يؤمنون ببعث ولا بجزاء، ولا يؤمنون أيضا برسالة ولا بكتاب، فهؤلاء قد ضل سعيهم في هذه الحياة الدنيا، فقد قست قلوبهم فكانت كالحجارة أو أشد قسوة، لأن من الحجارة ما يتفجر منه الماء. نعم. قال رحمه الله: الرابع قراءة آية، لأن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصدا، وخطبته قصدا. ما معنى قصدا؟ يعني بين الإطالة وبين التخفيف، فالرسول صلى الله عليه وسلم في كل أموره يراعي أحوال الناس، ولذلك في مواعظه، في توجيهاته، في دعوته الناس، في إرشاده، كان يتخيل الأوقات المناسبة، فلا يكثر على الناس. ليس كل من انتهى من صلاة قام فخطبهم، لا، ولكن عندما يجد أن الناس قد تعطشوا، أصحابه قد احتاجوا كالأرض التي تحتاج إلى أن تسقى، فإنه عليه الصلاة والسلام يتخيلهم في الموعظة. وأخذ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبه الكرام، ولذلك لما طلب التابعون من عبد الله بن مسعود أن يكثر الموعظة قال إنما نتخيلكم الموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخيلنا بها. ولكن يختار الخطيب أيضا في خطبته يختار الألفاظ الجزلة القوية، يختار المعاني أيضا ذات القيمة المؤثرة. قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصدا وخطبته قصدا. ولكن ليس ذلك على إطلاقه، أحيانا يطيل في الصلاة كما مر بنا، فإنه عليه الصلاة والسلام قال قصر خطبة الرجل مئنة فقه، قال وطول صلاته. فهذا يرجع أيضا الإمام دائما يراعي أحوال المأمومين، فالمأمومون قد يكون هم الذين يعرفهم وبحاجة أيضا إلى أن يطيل بهم القراءة، فإنه في مثل ذلك الموقف يطيل، لكن ينبغي أن يراعي أحوال الناس، فحينئذ يخفف أحيانا وأحيانا يطيل. لكن الذي جاء الحظ عليه هو إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. قال يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، رواه أبو داود والترمذي رحمهما الله. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن من آيات الكتاب العزيز ما إذا تليت واحدة صرعت القلوب وتأثرت بها واستقرت بها واستقام المرء بسبب تلك الآية. فالله تعالى يأمرنا بقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. ولذلك هذه الآية الكريمة ترون أن الله سبحانه وتعالى قال لو أن أي كتاب من الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه على أنبيائه، ولا شك بأن القرآن هو خاتمتها وهو أفضلها وهو أجلها وهو أعلاها مرتبة وهو المهيمن عليها، لو أن كتابا من تلك الكتب سيرت به الجبال أي أصبحت تسير بسبب ذلك الكتاب، وقطعت به الأرض فانبثقت وانشقت وتكلم به الموتى، لكان ذلك الكتاب هو هذا القرآن العظيم قطب هذه الشريعة الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، لو كان فهو هذا القرآن. ولماذا ذكر الله تعالى؟ لأنه تعالى ذكر ذلك في مجال وفي ميدان الإعجاز، فإنه كما تعلمون الله تعالى تحدى الثقلين الإنس والجن بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فعجزوا وقفوا مشدوهين حيارا، وتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة وهم من؟ هم ماذا؟ جهابذة البيان وأساطين البلاغة، ولكنهم عجزوا عن أن يحاكوا القرآن وسلموا له. ولكن الذي جعلهم لا يؤمنون بها أو بعضهم هو عنادهم وتكبرهم وتجبرهم كما أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. ومن هنا نتبين ما في هذا القرآن من الإعجاز، فالقرآن معجز في معانيه، معجز في بلاغته، معجز في أخباره، معجز في أعبيانه، معجز في كل ما اشتمل عليه، حتى حروفه المقطعة ألف لام ميم حا ميم قاف إلى آخره تجد أن فيها شيء من الإعجاز. إذن لما يقرأ الإنسان آيات الكتاب العزيز تجدون أنها تتجدد عجائبه، فكم اكتشف فيه من العلوم بعد قرون طويلة، ولا يزال القرآن غضا طريا كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما أجمل أن يستشهد الخطيب بآية وآيات من كتاب الله عز وجل، وكلنا نعلم بأن مكانة الخطيب والداعية عندما يكثر من الاستدلال من كتاب الله عز وجل ويستشهد بأحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك مما يرفع قيمة خطبته ويعلو بقدرها أيضا بين الناس. وكلما كانت الخطبة خالية من ذلك كانت خطبة جافة، لأنها تحتاج إلى أن يستدل بها، لأنه عندما تسمع حكم من الأحكام أو موعظة من المواعظ أو خبرا من الأخبار أو قصة من القصص أو مثلا من الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العزيز تجد لها أثرا عظيما في النفوس، ليست كأثر أي كلام يقوله أي إنسان. قد يتكلم الإنسان الساعات الطوال ويكون من أكثر الناس فصاحة وأعلاهم بيانا وأفصحهم لسانا مبينا، ولكنه عندما يورد آية من كتاب الله عز وجل ترى أن الآذان قد تفتحت لها وأن القلوب استعدت لاستقبالها. ولذلك الله تعالى يضرب الأمثلة، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. انظر إلى قوة البلاغة، إلى قوة التشبيه. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. إذن هذا القرآن أيها الإخوة كله مواعظ، كله تذكير، كله عجائب، كله أسرار، كله حكم وأحكام. والله تعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولذلك ترى أن الذين قوي إيمانهم ورقت قلوبهم إذا سمع أحدهم آية من كتاب الله عز وجل تأثر بها وسالت عيناه بالدموع على الوجنات. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن مسعود، يطلب منه أن يقرأ عليه القرآن، فيتعجب عبد الله بن مسعود: كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلا عليه آيات من الكتاب العزيز حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالتفت عبد الله بن مسعود وإذا بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان بالدموع. لماذا؟ لأن رسول الله يدرك معنى القرآن، أنه الكتاب المنزل من عند الله، وأنه لا يصل إليه أحد مهما بلغ في هذه الحياة الدنيا. وهكذا كلما أدرك الإنسان معاني القرآن. لماذا العرب كان يوصي بعضهم بعضا ألا يستمعوا إلى القرآن؟ لأنهم أهل اللغة يدركون معاني القرآن، فيوصي بعضهم بعضا ألا يستمعوا، ولكنهم يتسللون، وكانوا يذهبون إلى أبي بكر لجمال صوته وتأثيره فيستمعون إليه خفية. إذن القرآن أخذ بألباب قلوبهم واستولى على نفوسهم وماذا وغزى أيضا أفئدتهم، ولكنه لم يستقر فيها. لماذا؟ لأن الشرك قد سيطر عليهم. وتعلمون أيها الإخوة هناك من يعلم الحق ويستسلم له ويستكين، ولكن هناك من يعرف الحق ويعاند ويتكبر، وهذا من أخطر الناس. فأنتم تعلمون بأن من يتكبر ويعاند يبتعد. نعم. قال: ولأن الخطبة فرض في الجمعة فوجبت فيها القراءة كالصلاة. وعن أحمد رحمه الله: ما يدل على أنه لا يشترط قراءة آية، حتى على قول من يقول وهم قل لا يشترط، ولكن متى تكون الخطبة ذات رونق وذات قيمة وذات تأثير؟ إذا تليت فيها آيات من كتاب الله. ولكن ينبغي أيضا أن يحسن الداعية، الموجه، المدرس، أن يحسن الاستشهاد، يعني يستشهد في الآيات في أماكنها، لأنك عندما تأتي في الآية في موضعها فتطبقها على ما تقول، حينئذ تترك ذلك الأثر، يكون أثرها ووقعها أكبر وأعظم. قال: فإنه قال رحمه الله: القراءة في الخطبة على المنبر ليس فيه شيء مؤقت، ما شاء قرأ. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه قرأ آية وآيات وسورة قاف في حديث صحيح، أنه قرأ سورة قاف وكررها، لأنها قالت كانت تنورها بجوار تنور رسول الله أكثر من سنتين، فهي تجلس عند التنور وتسمع رسول الله حتى لو لم تكن في المسجد وهو يقرأ سورة قاف، قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما، تتحدث عن البعث عن النشور، ماذا تبين ما في السماوات ما في الأرض. فيها من الآيات العجائب التي إذا قرع جرسها ماذا فؤاد المؤمن ترك أثرا فيه. قال: وتشترط هذه الأربعة في الخطبتين، لأن ما وجب في إحداهما وجب في الأخرى كسائر الفروض. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وسننها 13. إذن هناك سنن للخطبة، ولكن السنن التي يذكرها ليست محل إجماع لأنها سنن. فهناك من يرى أن بعضها واجبة، كالقيام أثناء الخطبة، الجلسة بين ماذا الخطبتين يعني الاستراحة، بعض العلماء يرى أنها واجب، ونحن نشير إشارات بسيطة. نعم. قال: وسننها 13، أن يخطب على منبر أو موضع عال. إذن ناقف أن يخطب على منبر، قد يسأل سائل فيقول: ما الدليل على أنه يخطب على منبر؟ هذه سنة. نعم، نقول: لو خطب على مثلا ربوة أو على كرسي أو على منصة أو على طرف جدار أو على أي مكان موضوع له، فإن له أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن القصد من الخطبة على المنبر أن يرى الناس الخطيب. فأنت ترى، إذا كنت تشاهد الذي يتكلم يشد نظرك إليه وتتأثر بكلامه، ولكن عندما يكون بينك وبينه حجاب أو لا تراه، ترى أنك تنشغل هنا وهنا وهنا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى تلك المرأة وكان لها غلام نجار، حتى قيل بأنه، هذا في صحيح البخاري وغيره، لم يكن في المدينة غيره، وربما فيه غيره، ولكن هذا ذكر، وليس هذا محل بسط الكلام في هذا الموضوع. أرسل إليها قال: موري غلامك أن يعمل لي أعوادا. انظر لتواضع أعوادا، يعني أعواد من الخشب يقيمها ليخطب عليها رسول الله. ولذلك سيشير المؤلف لحديث سهل بن سعد الساعدي الذي قال بأنه يعلم لما تشاح التابعون في المنبر وكيف ومن أين هو، متى صنع ومتى وضع لرسول الله ومتى جلس عليه ومتى خطأ، أن يضع لي أعوادا. فأمرت غلامها فوضع ذلك، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عليه. ولكن انظروا أيها الإخوة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع، تعرفون يعني جذع نخلة، ولكنه بعد أن انتقل إلى ماذا؟ إلى المنبر، حن الجذع، يعني حن كما يبكي الإنسان، حتى جاء في صحيح البخاري يعني فكان له أصوات كأصوات العشار. ما هي العشار؟ العشار جمع عشرة، وهي الناقة الحامل التي قاربت الولادة، وتعلمون ما لها من الحنين، فإن الناقة إذا بلغت ذلك لها حنين. إذن هذا الجذع كان يحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه فقده وهو يقف عليه ويطأ عليه، ولا شك بأنه فقد عظيما. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه فسكن. إذن هذا جذع أيها الإخوة، جذع من خشب يبكي على فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن غادره أن كان يخطب عليه. فهل لا أيها الإخوة نبكي أو حتى نتباكى عندما نسمع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نقرأ حديثا من أحاديثه، أو نتلو شيئا من أخباره؟ لا شك بأن هذا هو الذي ينبغي أيها الإخوة أن نتأثر به. وفي مقدمة ذلك أن نسير في منهجه عليه الصلاة والسلام، أن نجرد المتابعة له. وأما أولئك الذين يقولون بأنهم يحبون رسول الله فيفعلون ما يخالف ما جاء به رسول الله من أن يصرفوا نوعا من أنواع العبادة له، مع أن الله تعالى يقول له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شك بأن محبة رسول الله تقتضي منك أن تطيع هذه المحبة، لا أن تخترق أمورا، تختلئ أمورا لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن تخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن تشرع في دين الله ما لم يأتي عن طريق محمد بن عبد الله، كما يفعله كثير من المسلمين ويقولون: نحن نحب رسول الله، نحن نتبع رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فما هي محبة رسول الله؟ طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال: أن يخطب على منبر أو موضع عال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب على منبره، ولأنه أبلغ في الإعلام. إذن أول شيء أن يخطب على منبر، ذكر المؤلف بأن الخطبة على المنبر إنما هي سنة، وأيضا جاءت حديث أيضا في إثبات الخطبة على المنبر الذي فيه حديث أم هشام بأن ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها على المنبر. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر أنه كان يخطب قائما، وفي حديث أيضا جابر بن سمرة أنه يخطب قائما ثم يجلس، وذلك على المنبر. إذن المنبر إنما عمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يبلغ ندى صوته أبعد مكان وأن يستمع إليه الناس. ثم لا تنسوا بأنه سيأتي من سنن الخطبة أن ينظر إلى الخطيب، يعني الخطيب لا يلتفت يمينا وشمالا لأنه يصوب نظره والناس هم الذين يتجهون إليه، وهذا سيعده المؤلف أيضا من سنن الخطبة. ولم يعارض في ذلك إلا قليل من العلماء، وإلا أكثر يذهبون هذا البدأ. قال الثاني: أن يسلم عقيب صعوده إذا أقبل عليه، يعني أن يسلم عقيب صعوده على المنبر. والمؤلف اختزل الكلام، وإلا العلماء ذكروا أمرين وكان ينبغي أن يذكر الأول، لأن الأول لا خلاف فيه والثاني فيه خلاف. يعني يسلم إذا خرج على الناس، ما معنى خرج؟ يعني دخل عليهم المسجد، يعني يسلم على الذين عند المنبر يقول السلام عليكم، فهذا لا خلاف فيه بين الأئمة الأربعة. فإذا صعد على المنبر سلم أيضا ثم جلس، وهذا عند الإمامين الشافعي واحد. إذن الأول أن يسلم إذا دخل المسجد، يقال خرج إلى الناس يسلم عليهم فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يصعد، وهذا السلام الأول للذين حوله في طريقه. ثم إذا صعد على المنبر فإنه أيضا يسلم على الناس عموما، وهذا لم يقل به الإمامان مالك وأبي حنيفة، قالوا لأنه سلم أولا. ولا شك بأن الذين قالوا بالسلام الشافعية والحنابلة قولهم أولى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فسلم على الناس كما سيذكر المؤلف. قال الثاني: أن يسلم عقيب صعوده إذا أقبل عليهم، لأن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صعد المنبر سلم عليهم، رواه ابن ماجة رحمه الله. وهو حديث حسن أيضا، وفيه حديث آخر أيضا إذن، ولكن هذا هو المقدم، حديث حسن الذي ذكره المؤلف. إذن هذا فيه نص فنقف عندنا. قال الثالث: أن يجلس إذا سلم عليهم، أن يجلس إذا سلم عليهم، يجلس فيشرع المؤذنون أو المؤذن في الأذان، فإذا فرغ المؤذن من أذانه قام فخطب الناس. نعم، إذن أن يجلس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبخلفائه الراشدين، وهذا ما كان عليه المسلمون في كل عصر ومصر. قال الثالث: أن يجلس إذا سلم عليهم، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم. ثم مر بنا حديث عبد الله بن عمر أطول منه حديث جابر بن سمرة، وسيتكرران أيضا مرة أخرى للحاجة إليهما. قال: ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود رحمه الله. قال الرابع: أن يخطب قائما، أن يخطب قائما، هذه المسألة تناولناها مقدما لما جينا عند الخطبة، وقلنا العلماء مختلفون فيها، من العلماء من أوجبها، وهذا مذهب الشافعي قولا واحد، وقالوا هو أيضا رواية للإمام أحمد، ولكن هنا كما ترون وضعه من السنن لأن هذا هو المعمول به المرجح في المذهب. ومن العلماء كمالك أو المالكية قالوا يخطب قائما، ولكن لو ترك ذلك لا يؤثر على الخطبة ولا على الصلاة. قال الرابع: أن يخطب قائما، لأن هذا الذي ينبغي أن يفعل اقتداء برسول الله، فإنه ما عرف عنه أنه خطب إلا قائم. وذكرت لكم ما جاء من أن أول من خطب جالسا هو معاوية، وذكروا العلة في ذلك كما جاء في الأثار بأنه لما كثر شحم بطنه ولحمه أيضا فإنه خطب، وأثر عن عثمان أنه جلس، وعن عمر بن عبد العزيز أيضا. قال: أن يخطب قائما، لأن جابرا ابن سمرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. رواه مسلم وأبو داود. في رواية مسلم في بعض الروايات فقد كذب والله، أيضا أضاف إلى ماذا؟ إلى أداة التحقيق أو حرف التحقيق قد فقد كذب والله. فقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أكثر من 1000 صلاة. وبينا أن المراد بالصلاة هنا هي صلاة الجماعة، إذ لا يمكن أن تبلغ الجمع 1000 صلاة. نعم. قال: وليس ذلك بشرط، لأن المقصود يحصل بدونه. قال الخامس: أن يجلس بينهما لما رويناه، وليس بواجب. ولكنه واجب عند الشافعي أيضا. إذن الجلوس بين الخطبتين أوجبه بعض العلماء كالشافعية، قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والذين قالوا بأنه غير واجب قالوا لأنه وجد من الصحابة كالمغيرة بن شعبة وحذيفة بن اليمان، وكذلك إذا أثر عن علي بن أبي طالب أنهم سردوا الخطبة كاملة ولم يجلسوا فيها. قال: وليس بواجب، لأنها جلسة للاستراحة وليس فيها ذكر مشروع، فأشبهت الأولى. ولكن الأولى أن يجلس فيها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن ذلك واجبا ينبغي أن يحافظ عليه. قال رحمه الله: السادس، أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا. لأن هذا ثبت في الحديث كما يأتي في سنن أبي داود بإسناد يعني حسن، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على عصا أو قوس أو سيف. وسيشير المؤلف إلى الحديث ولكنه سيوجز يأتي بقطعة منه. نعم. قال: لما روى الحكم بن حزن رضي الله عنه قال: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشهدنا معه الجمعة، فقام متوكئا على سيف أو قوس أو عصا، فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات. رواه أبو داود رحمه الله. المؤلف اختصر الحديث، وإلا الحديث فيه كما ذكر المؤلف، قال: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 7 أو 9 9، يعني الراوي شك. قال: فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزورنا، فقلنا: يا رسول الله ادع لنا بخير. انظروا حرصهم، أولئك جاءوا من البادية يدركون مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقدم لهم شيئا ولا يدفع عنهم ضرا فيما أراد الله، ولكنهم يعلمون مكانته عند ربه وأنه مستجاب الدعاء. فقالوا: يا رسول الله جينا نزورك فادع الله لنا بخير، لأنه إذا دعا لهم بخير ستستقيم أحواله وتصلح أمورهم، فادع الله لنا بخير. قال: فأمرنا أو فأمر لنا بتمر. انظروا، فأمرنا وأمر لنا بتمر، وكان الشأن بتمر، وكان الشأن يعني الحال إذ ذاك دون. يعني ما معنى دون؟ يعني كانت حالتهم ضعيفة، تعلمون ما كان عليه المسلمون من القلة، وتعلمون أحوال رسول الله والمؤمنون، وكانوا يخرجون، وربما عصبوا ربطوا الحجارة على بطونهم من شدة الجوع، وربما انتقلوا إلى أحد المؤمنين ليتناولوا عندهم وجبة. وذكرت عائشة رضي الله عنها بأنه يمر الهلال والهلالان ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وإنما يقومون يقتاتون الأسودين الماء والتمر. ومع ذلك كانوا أسودا في النهار رهبانا في الليل، يصلون كلال الليل بكلال النهار، قد شغلوا أنفسهم بطاعة الله فلم تشغلهم الحياة الدنيا، مع ما هم فيه من ماذا؟ من عنا، من قلة اليد، ما يصيبهم من نصب، ما يصيبهم أيضا من قرح، يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا جاء في غزوة أحد. إذن كان المسلمون على ما تعلمون، ولكن ذلك لم يشغلهم عن طاعة الله، عن الدعوة إليه، عن الجهاد في سبيله، عن إرشاد الناس، عن الصبر على ما هم فيه من لأواء المدينة التي نقلت حماها إلى ماذا؟ إلى الجحفة. ولكنهم صبروا وصابروا. ولا تنسوا أن الله سبحانه وتعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال العلماء: لو لم يرد في شأن الصبر إلا هذه الآية لكفت، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا شك أنهم صبروا أكثر من غيرهم وتحملوا ما لم يتحمله غيرهم، وربما تحملوا ما لم تتحمله الجبال، لأنهم يعلمون أن ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته، هذا هو شأنهم وهذا هو ديننهم. المال قليل وهم بأشد الحاجة، لكن هل فت ذلك من عزائمهم؟ لا، إنما بقوا أقوياء بالله سبحانه وتعالى، كان وقودهم الإمام، الإيمان الذي يشعل صدورهم وينير قلوبهم. هؤلاء هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، ولذلك قال هذا الصحابي الذي لقي رسول الله وتلقى عنه 7 و7 و9 قال: والشان الحال إذ ذاك دون. ما معنى دون؟ يعني قليل أحوالهم، كما تعلمون ربما الإنسان يقتات تمرة وربما لا يجدها، فبقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة، وحضروا معه الجمعة إلى أن جاء محل الشاهد، فكان عليه الصلاة والسلام يخطب على قوس أو عصا، نعم، أو سيف. قال: فقام متوكئا على سيف أو قوس أو عصا، فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات. تعلمون أيها الكلمات خفيفات، هي كلمات خفيفات على اللسان ولكنها ثقيلة في الميزان، كما جاء في بعض الأحاديث. كلمات خفيفات، لأنك عندما تقول لا إله إلا الله ألا تراها خفيفة على اللسان؟ عندما تقول الحمد لله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ما أخف وعذوبة تلك الكلمات على اللسان. ولكن عندما توضع في ميزان حسناتك ستجد أنها ثقيلة ثقيلة، ولذلك جاء حديث البطاقة الذي يأتي وليس له نهي عمل، فيؤتى بالبطاقة التي فيها لا إله إلا الله فتوضع في إحدى الكفتين فترجح بسيئاته. إذن أيها الإخوة، هذا هو العمل الصالح، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في هذه الحياة الدنيا، ولنجزينهم أجرهم يعني في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك ماذا قال مؤمن آل فرعون عندما حصر النقاش؟ قال: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثله، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. من هو العزيز الغفار؟ هو رب السماوات والأرض، هو إله هذا الكون، هو خالقه، هو المسيطر عليه، هو مالكه، هو الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هكذا الصحابة تعلموا وتأثروا وطبقوا، ولذلك كانوا قدوة في أعمالهم. فلماذا كان الناس يدخلون بيسر وسهولة في دين الله؟ لأنهم يرون الإسلام والإيمان والإحسان واضحا جليا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل أن ترى الإيمان في وجه صاحبه، ولذلك سترون الآن عندما ناتي ماذا يشترط في الخطيب أو يسن في الخطيب، فلا نسبق ما يذكره المؤلف. قال: رواه أبو داود رحمه الله: ولأن ذلك أمكن له. قال: ولأن ذلك أمكن له. ما هو الذي أمكن له؟ يعني ماذا أمكن له؟ يعني يعينه العصا، يعني عندما يكون مع الإنسان عصا يتوكل، لأنهم تعلمون الإنسان قد يتطرق إليه الضعف، ربما أيضا يدخله شيء من الخوف أن يرى أناس، يرى أناس يعني بعض الناس إذا رأى من هو أعلم منه أو حوله ربما يتأثر، وبعض الناس لا يتأثر. المهم أن هذه العصا يتوكى عليها، أو وضمم يدك إلى جناحك من الرهب. ولذلك الإنسان إذا خاف يضع ماذا؟ يده، كفه اليمنى على اليسرى ويضمها إلى صدره. ولذلك ترى الطلاب في بداية قيامهم عندما يتكلم الإنسان، وربما المدرس الذي ما عجم عوده ما صلب عوده، تجد أنه يضطرب في أول يوم حتى وإن كان أمامه طلاب. لماذا؟ لأنه ما اعتاد على ذلك، لكن عندما يتعود يسهل، فتجد أنه يمسك بنفسه كذا، ف فحينئذ يخف هلعه، وربما الخوف أيضا، أو ربما أن الموضوع جديد عليه. نعم. قال: فإن لم يكن معه شيء أمسك شمال أمسك شماله بيمينه، يعني وضع ماذا يمينه على شماله وقال هكذا. نعم. أو أرسلهما عند جنبيه وسكنهما، يعني يرسلهما ويثبتهما كذا، كأنه يلصقهما ببدنه حتى ما لا يتقوى بهما. وتعلمون أيها الإخوة العصا لها عصا توكأ بها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، يدافع الإنسان عن نفسه، الخطيب يعتمد عليها تعينه تهيئ له بعض الأمور. إذن العصا لها فائدة وغيرها. إذن الرسول فعلها، والسنة أن تتوكع على شيء من ذلك لكنه ليس واجبا. قال: السابع أن يقصد بلقاء وجهه، لأن في التفاته إلى أحد جنبيه إعراضا عمن في الجانب الآخر. أن يقصد بوجهه يعني هكذا، يعني كما أنا الآن لا ألتفت هنا، لأني لو ذهبت للأخوة هنا ذهب الصوت هنا، أو ذهبت هنا كذا، معنى هذا أنه في الخطبة يصوب ماذا وجهه، نظره إلى الناس، والناس هم الذين ينظرون إليه. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن هذا موضع اتفاق بين الأئمة، ولكن أثر عن ماذا، عن بعض العلماء كسعيد بن المسيب أنه كان يتجه إلى القبلة، ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصوبون أنظارهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الثامن أن يرفع صوته، لأن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه. يعني تعلمون بأن الخطبة ينبغي أن تشتمل على شيء من الحماس يستثير همم الناس، لأنه إذا تكلم بصوت بارد وبهدوء وبدأ يمطط الكلام تجد الناس تمل، ولكن يرسل كلامه ورسالة، واعتقد المؤلف سيتكلم عنها، وأن يكون فصيحا أيضا، يختار العبارات القوية يرسلها إرسالا بلسان مبين فصيح، وأن يكون أيضا قوي العبارة، وأن تكون خطبته أيضا جزلة، يعني أن يختار ماذا ألفاظ قوية، أن تكون خطبته لها رنة يعني تؤثر في السامعين. قال: أن يرفع صوته، لأن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. لأنه أيضا جاء في بعض الأحاديث التي مرت بنا أن الرسول كان يخطب وإلى آخره، إن من البيان لسحرة، وأنتم تعلمون إن من البيان لسحرة، هذا في صحيح مسلم. يعني أنتم ترون عندما يكون الإنسان فصيح اللسان درب اللسان يكون أيضا مبينا في كلامه، يكون كلامه فصيحا قويا بليغا، ويكون أيضا إلى جانب ذلك يحسن الاستشهاد في مواضعه، وأيضا يرتب العبارات، تجد أن عباراته مرتبة، تجد أنها تأتي مسلسلة، لا يدخل في موضوع ويخرج إلى آخر فتجد أنه كالذي يمشي في طريق يخرج هنا وهنا، لا، تجد أنه يسير في خط مستقيم، فتجد ماذا، أن الناس يستمعون إليه ويكون له تأثير عظيم في نفوسهم. قال: ويقول أما بعد فإن خير الحديث. نقف عند كلمة أما بعد. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، وأيضا كما أشرنا إلى أنه ماذا يقول: بعثت أنا والساعة ماذا كهاتين، ويقرن السبابة بالوسطى، إشارة إلى أنه مهما مضى من الوقت فهو قريب. إن الساعة آتية لا ريب فيها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، إلى آخر الآية التي تعرفونها. إذن هنا المؤلف ماذا ذكر؟ تعيد العبارة مرة أخرى. قال: ويقول أما بعد فإن، ويقول أما بعد، هذه كلمة نسمعها ونراها في الخطب، فما معنى كلمة أما بعد؟ معناها مهما يكن من شيء بعد. فأنت عندما تقدم مقدمة ثم تقول أما بعد، معنى هذا أنك تهيئ السامعين لأن يصغوا إليك، لأنه مهما يكن من شيء من بعد فعليك أن تستعد له وتسمع. ونحن نجد أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد في صحيحه بابا تكلم أورد فيها الأحاديث التي جاءت فيها أما بعد. ولكن العلماء اختلفوا من أول من نطق بكلمة أما بعد. بعضهم يقول بأنه داود عليه السلام، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قال هذا هو فصل الخطاب. ومنهم من يقول إنما هو يعرب، ومنهم من يقول قس بن ساعدة. وقس بن ساعدة كما تعلمون عنده علم من التوراة، ولكنه كان خطيبا مصقعا أيضا. إذن هكذا قال العلماء هذا وذا وذاك، ولكن معناها في اللغة مهما يكن من شيء بعد، ويحسن أن تأتي بها بجرسها أما بعد، يعني بدل أن تقول وبعد تأتي فتقول أما بعد. إذن هذه كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورتب عليها بعدها كثيرا من المعاني، فما أجمل أن نقولها في خطبنا وفي دعوتنا وفي توجيهنا وحتى في دروسنا. نعم. قال فإن خير الحديث كتاب الله. وهل هناك شك؟ لا شك في ذلك، خير الحديث وخير الكلام هو كتاب الله، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى هو نزل من عند الله، تكلم به سبحانه وتعالى بصوت، والله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن، وهذا القرآن الذي نقرأه بين دفتي المصحف هو كلام الله. وتعلمون بأنها زلت أقدام أقوام وأخطأوا في ذلك، فنفوا أن يكون هذا القرآن كلام الله، وقد حمل عليهم العلماء، ووجد من ماذا من ناصرهم. ولكن أيها الإخوة، دائما الباطل له صولة، ولكنه سرعان ما ينطفئ، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فكيف يجرأ إنسان على أن ينفي أن هذا القرآن هو كلام الله؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس. إذن هذا هو كتاب الله، هو أحسن الحديث، هو الذي في كثير أشرنا إلى أشياء منها. فأنت عندما تقرأ في هذا القرآن تجد أنه لا تنتهي عجب، وكرر القرآن وأصغي إليه فترى أنك في كل وقت يفتح عليه. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما ألقي في غيابات السجن في آخر مرة، أخذ ما حولهم من كتاب ودوات وقلم، فبقي وحده، فكان يقول نفي سياحة وسجني روضة، يعني جنتي، سجنه جنته. لماذا؟ لأن قلبه عامر بالإيمان، لأنه يحفظ كتاب الله. وقال وفتح الله تعالى علي من الأمور في ذلك الموقف ما لم يفتح عليه في غيره، لأنه تجرد، اتجه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم هو كان مشغول بطاعة الله، بالدعوة، بالجهاد، ولكنه هناك فرغ نفسه لكتاب الله عز وجل تدبرا وفهما وإمعانا، فوصل إلى أمور كثيرة. وهكذا تجد أن الإنسان إذا قرأ كتاب الله تعالى بصدق وأخلص النية وحاول أن يصغي وأن يستمع وكان على معرفة بلغة العرب أيضا وبالشروط التي ذكر الإمام الشافعي بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص التي ذكرها في الرسالة، حينئذ تجد أنه تتكرر ماذا؟ تتجدد عنده. كتاب الله فيه كثير من الأسرار، فيه كثير من الحكم، الأحكام، الأخبار، أمور كثيرة لا تنتهي عجائبه. ولذلك من حكم به عدل، ومن دعا ومن عمل به هدي إلى صراط مستقيم. أما ما وقف في طريقه جبار إلا قصمه الله سبحانه وتعالى وأذله. وانظروا إلى أولئك الذين وقفوا أمام كتاب الله. كان الإمام أحمد يقول أمامنا وأمامهم الجنائز، عندما يموت الإنسان ويحمل على العناق، كم مشى في جنازة الإمام أحمد؟ ربما ما يقرب من المليون. وأولئك كم يمشي في ماذا؟ في جنازات، تجده عدد بسيط لا ينظر له، وتراهم ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة، أو من الجهال الذين لا يعلمون. وكم مشى في جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية وقد أخرجت من السجن من ألاف الناس، ماذا؟ وتألم الناس في شرق الدنيا وغربها. لماذا؟ لأنه فقدوا عالما، وقف حياته ماذا؟ للعلم. وقف حياته للدعوة إلى الله، جاهد بلسانه وبقلمه وبسيفه، وتعلمون مواقف. وهكذا شأن العلماء العاملين في كل عصر وفي كل وقت، وشأن الدعاء أيها الإخوة. إذن كتاب الله عز وجل هو خير الكلام، هو خير ماذا؟ الهدي. نعم. قال خير، قال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيها الهدي وفيها الهدى، والمعنى يختلف، يعني جاءت رواية كذا وكذا وهي كلها في صحيح مسلم. فإن أما بعد فإن خير الكلام، وفي رواية فإن خير الهدي أيضا، خير الحديث وفي رواية خير الكلام، لكن الشطر الآخر هو خير الهدي أو الهدى. فإذا قلنا الهدي هو هدي محمد، يعني طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فهل هناك طريق أكثر استقامة ماذا من طريقة محمد بن عبد الله؟ هل يمكن أن يضل إنسان سار على الحق في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن أسلم طريقة وأقوم طريقة وأفلح طريق إنما هو طريق محمد بن عبد الله، هو الطريق الذي يوصلك إلى جنات عدن. ولما نقول الهدى نرجع إلى الهدى، والهدى نوعان، لأن الهداية أيها الإخوة إما أن تكون هداية إرشاد وتعليم، وإما أن تكون هداية ماذا؟ توفيق وإلهام. وإذا كانت الأخرى فهذه تختص بالله سبحانه وتعالى، وهي التي نفاها سبحانه وتعالى عن نبيه في كتابه العزيز بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية هداية التوفيق، هداية العصمة إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يستطيع إنسانا يهدي الناس، يعني تجد أن الأب يذوب قلبه وحسراته يريد أن يهدي ابنه. ولذلك نبي الله نوح ماذا قال؟ إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ماذا قال الله؟ إنه ليس من أهلك، إنه عامل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم. إذن سلم لله سبحانه وتعالى. وإبراهيم كم بذل ذوب قلبه في هداية أبيه وفي دعوته، مع أنه يسعى بأن يلقى في النار، ولكن كانت النتيجة ماذا؟ أن عجز عنه، والله تعالى أشار إلى هذا. إذن القرآن أيها الإخوة دروس، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من مشكات النبوة ما صح فيها. إذن هناك هداية أنت تفعلها أي المسلم، تهدي الإنسان إلى الطريق، ترشده إلى طريق الخير، إلى الهداية الداية. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى طريق الخير. أما هداية التوفيق، هداية ماذا؟ الناس إلى الإيمان، أن يعتصموا، هذه بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يدعيها أحد من الخلق. نعم. قال: وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم رحمه الله. أعيد مرة أخرى. قال: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها. لا شك بأن ما يحدثه الناس، والقصد هنا ما يحدثونه من البدع من الضلالات، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا كله من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لكن البدعة أنواع ذكرها العلماء، قد تكون البدعة ماذا؟ بدعة حسنة. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما وجد الناس يصلون التراويح أشتاتا ثم جمعهم على أبي خرج عليهم فوجدهم مجتمعين، قال: نعمة البدعة. إذن هذه بدعة. ومن ذلك ما سيأتي أيضا عثمان رضي الله تعالى عنه عندما زاد النداء الثالث على الزورة يوم الجمعة، وهو الأول قيل ثالث لأنه قبله كان شرع الأذان على المنبر والإقامة، قال ابن عمر: إنها البدعة. واختلفوا في كلام ابن عمر، أهو منكر لذلك؟ لأنه على خلاف ما كان عليه رسول الله، ابن عمر كان موجود وهو من الصحابة الذين تلقوا ذلك، أو أن قوله بدعة أنها على غير مثال لم يسبق إليها، أو أن مراده البدعة الحسنة، ولعل هذا هو مراده، فيكون كما قال والده عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا حديث في مسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهؤلاء الذين يحدثون في دين الله من البدع من الخرافات من الشركيات من الضلالات، هؤلاء هم الذين ترد أعمالهم. أما أن تعمل عملا طيبا تنشئ مثلا مؤسسة خيرية، أو أن مثلا يكون هناك جمعية خيرية تتولى كثيرا من أعمال البر، فهذه من الأعمال الطيبة التي يثاب الإنسان عليها، وأن يعمل وقفا أو غير ذلك. وكل ضلالة في النار المراد أنها تنتهي بصاحب إليه، والقصد بالضلالات لا توقع الإنسان في الشرك، لكن ليس المراد أي ضلالة بمعنى الإنسان يرتكب بعض المعاصي ويتوب، يعني من أصر على الضلالات واستمراها ومات على ذلك فإن هذه الضلالات لا شك ستنتهي به إلى نار جهنم. قال ولأنه أبلغ في الإسماع. قال المصنف رحمه الله التاسع أن يكون في خطبته مترسلا معربا. هو جاء ما معنى مترسلا؟ يعني يرسل الكلام إرسالا، لا تجد أنه كلمة كذا ببرود تنتهي الكلمة ذي وينتظر الناس متى ينطق بالأخرى، ولا أن يكون مسرعا هكذا كلمة يطرد بعض الكلام بعضه بعضا، تجد كلامه يصل إلى التنافر، وهو ما يؤخذ على الإنسان في لغة العرب، ولكن تجد أنه يرسل الكلام كلمة خلف كلمة، تجد لها جرس وقع تنتهي هذه الكلمة، وإذا بالأخرى تأتي في ذيلها تابعة لها فتقرع أسماع الناس وهم يستمعون إليها، فلا يسرع في الكلام فيفوت الناس ويتداخل كلامه، ولا يمطط كلامه فيمله الناس، ولكن يأتي به كلاما مسترسلا معربا يكون فصيحا في لسانه ويكون مبينا أيضا في كلامه. قال أن يكون في خطبته مترسلا معربا مبينا من غير عجلة ولا تمطيط، لأنه أبلغ وأحسن. قال العاشر تقصير الخطبة، لما روى عمار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة. رواه مسلم رحمه الله. يعني يطيل الصلاة وقصر الخطبة، هذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في الحديث الآخر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الموعظة وإنما هي كلمات يسيرات. يعني تجد أن خطب رسول الله لا تحتاج إلى أكثر من دقائق معدودة، ولكن انظر إلى المعاني التي تحملها، كم تحمل من المعاني، لأنها من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وهكذا تأثر بمنهجه وبأسلوبه أصحابه رضي الله تعالى عنه. إذن قصر خطبة الرجل علامة فقهه، ولذلك يقولون حتى في التأليف لما يؤلف الإنسان تأليفا موجزا يشق عليه ويصعب عليه أكثر مما يؤلف كلاما مطولا، لأن الكلام المطول تدخل فيه الإنشاء والعبارات وتضيف كذا وكذا، لكن الموجز المختصر يحتاج إلى أن يكون كلاما مركزا دقيقا محكما، لا يكون كالكلام الذي أطلق العنان له. إذن ينبغي أن يكون مترسلا وأن يكون معربا واضحا فصيحا، وأن يكون ذا لسان مبين، لأن الله تعالى أيضا أنزل القرآن بلسان مبين، والذين يستمعون إليك هم من العرب، فينبغي أن تتكلم بلغة عربية فصحى، وأن يكون كلامك متتابعا، وألا يحصل فيه شيء من تنافر الكلمات التي مجه البلغاء واعتبروها من عيب الكلام، بل ينبغي أن يجمع هذه الصفات، هذا هو الأولى. لكن لو أسرع غيره لنقول خطبته لا تجوز، لكن هذا هو الأكمل السنن. قال الحادي عشر ترتيبها، يبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يعظ لأنه أحسن. يعني هكذا كان رسول الله يبدأ أولا بحمد الله، ثم بعد ذلك ماذا؟ يصلى على رسول الله، ثم يبدأ الإنسان بالموعظة، ثم في الخطبة الأخرى أيضا يحمد الله تعالى ويدعو للمؤمنين، ويتعرض أيضا لما يحتاج إلى أن ينبه إليه في الخطبة الثانية، وبعضهم يشترط أن يكون في الثانية ما هو في الأولى. قال: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبدأ بالحمد لله، وقال: كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. الثاني عشر: لما تقرأ كتاب لا تجد فيه الحمد لله ولا بسم الله تجد أنه أبتر فعلا، يعني تشمئز نفسك منه مهما كان فيه من المعاني، وتجد أنه ممحوق البركة، وتجد أن صاحبه في هذا لا بد أن يكون فيه خلل. لكن الكاتب المسلم الملتزم تجد دائما أنه يعنون ببسم الله: الحمد لله رب العالمين. قال الثاني عشر: أن يدعو للمسلمين. وهذا مطلوب أيضا أيها الإخوة، يدعو للمسلمين أيضا عموما. تعلمون المسلمون بأشد الحاجة: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فالدعاء مخ العبادة، فينبغي الإنسان دائما أن يدعو وأن يلح في الدعاء وأن لا ييأس. وذلك رسول الله كان يدعو، ولذلك لما جاء الأعرابي فقالوا: هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا، فرفع يديه فدعا فنزل المطر كما هو معلوم، استجاب له لصفاء قلبه لصفاء نفسه، لأنه صادق مع الله تعالى، لم يلوث قلبه بشيء. وهكذا كان السلف رضي الله تعالى عنهم يأخذون الفقراء معهم ماذا في وقت الدعاء. ولذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون إلى ماذا؟ إلى عمه العباس فيقول: كنا نتوسل برسول الله وإننا نتوسل. ليس المراد أن يتوسل يجعله واسطة بينه وبين الله، لا، القصد من ذلك يطلبون منه أن يدعو لهم، هذا هو المراد. فلا مانع أن تذهب إلى رجل صالح تقي وتقول: ادعو الله لي. ولذلك الرسول يقول لعمر: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. فأنت أي أخ لك يسافر أو ينتقل أو ترى إنسانا صالحا تقول: لا تنسني من صالح، أنا بحاجة إلى أن تدعو لي. فكم من أناس ترى فيهم ماذا؟ يخلون في عينك، لكنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أبره، أي لا أبر بيمينه. وتعلمنا قصة ماذا؟ أنس بن مالك التي مرت بنا، عندما كسرت عمته الربيع ماذا؟ ثنية جارية، فأرادوا أن يقتصوا منها وأصروا، فقال رسول الله كتاب الله، قال: والله لا يقتص من ماذا؟ من الربيع. قال: يا أنس رسول الله كتاب الله. وأخيرا رضوا، فقال رسول الله: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. إذن أيها الإخوة، لا تحقرن امرأ رب أشعث أغبر لو تمنى. قد ترى إنسانا بذ الثياب تراه سهلا، لكن انظر إلى وجهه، انظر إلى تقاسيم وجهه، ربما ترى النور في وجهه يضيء، ترى أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ترى أنه من الذين يترددون عن المساجد، من الذين يحن، ترى أنه قلبه صاف لا يحمل حقدا على مؤمن ونزعنا. ولذلك الله تعالى يقول في شأن أهل الجنة: ونزعنا ما في قلوبهم من غل، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما أسعد أولئك. وتعلمون قصة الأنصاري صلى الله عليه وسلم.